منفصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفنا لديه عند حدهم من نقطات العلم أو من شكلات الحكم اصطفاه حبيبا بارئ النسب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام مولاي صل وسلم كلهم لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم الشمس تظهر للعينين من بعد صابرة وتكل الطرف من أمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم مولاي صل وسلم لي مشتملين بالبشري متسمين. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كانما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا طيب يعدل تربا بطيبا.